الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم ذكر الناظم مقدمة هائلة مهمة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وأصولها التي ترتكز عليها. فعقيدتنا ترتكز على ثلاث قواعد: ألا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة، فأي عقيدة لا يدل عليها كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي عقيدة باطلة. وقد شهد القرآن بأن من استعصم واستمسك بالكتاب والسنة فإنه على الخير وعلى البر وعلى النور وعلى الهدى، فلا خير إلا في الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله كتابه في أحد التفسيرين، وعهده وميثاقه في التفسير الثاني، وهو من باب خلاف التنوع للتضاد. ويقول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة، وفي صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي كل جمعة يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد والترمذي والدارمي بإسناد صحيح. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فكل من دعا الأمة إلى الاعتصام بغير الكتاب والسنة فقد سعى إلى إحياء سنة الجاهلية فيها، وهو من أبغض الناس إلى الله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان. وكانت العرب إذا اشتدت النذارة خلع النذير ثيابه ليخبرهم بأن الأمر صادق، أنا النذير العريان. قال: فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا فأدلجوا على مهلهم فنجوا، الله يجعلني وإياكم منهم. وكذب طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك، أي الطائفة الأولى، مثل من صدقني واتبع ما جئت به، ومثل أولئك، أي الطائفة الثانية، مثل من كذب بي ولم يتبع ما جئت به من الحق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل يحجزهن فيغلبنه فيتقحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تغلبوني تقحمون فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وفي رواية: وسنتي. فإذن أنا أدعو الجميع إلى أن يعتصموا بالكتاب والسنة، وأن لا يأخذوا معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة. والكتاب والسنة قد بيّنت العقيدة بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر. وقد أشهد الله نبيه، وقد أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على الصحابة لما قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. الصحابة شهدوا، وأشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على شهادتهم. الأصل الثاني: ألا نفهم أدلة الكتاب والسنة إلا على مقتضى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. لا تحدث فهما جديدا في الأدلة، لا تحدث فهما جديدا في وجاء ربك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بين أصبعين من أصابع الرحمن، يأتيهم الله في صورته التي يعرفون، يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. لا تحدث فهما جديدا، ولا تعرض هذه الآيات على فهمك الضعيف القاصر. هذه مفهومة وخالصة والفهم فيها إجماعي قطعي، أنت ما عليك في فهمها إلا المتابعة، تابع الصحابة في الفهم، لا تحدث فهما جديدا. وجاء ربك، يفهم الصحابة أنه مجيء لائق بجلاله وعظمته. يأتي يوم الله، يفهم الصحابة أنه أتيان لائق بجلاله وعظمته. بين أصبعين من أصابع الرحمن، يفهم الصحابة أن أصابع لائق بجلاله وعظمته. إذن الفهم في هذه الأدلة توقيفي، فلا اجتهاد فيه، فلا يضل من ضل في هذا الباب إلا من دخل مجتهدا بفهم جديد، لكن من دخل متابعا فإنه لا يضل. الأصل الثالث حجب العقل عن التوغل في استدراك في استكشاف ما وراء الغيب. لا تدخل بعقلك في استكشاف الغيبيات يا حبيبي، عقلك عاجز، عقلك أضعف من أن يستكشف صفات الله عز وجل، عقلك أضعف من أن يستكشف العالم الغيبي. لما خلق الله عز وجل العقل جعل له حدودا وطاقات، لا يزال تفكيره سليما ما دام داخل حدوده وطاقاته، لكن متى ما أخرجه العبد عن ذلك فإنه سيضل. فإذن هذه أصول ثلاثة تنبثق منها كل عقائد أهل السنة. جميع العقائد التي سندرسها في هذا المتن إن شاء الله كلها منبثقة من هذه المسائل. فالناظم لم يقيد عقيدة إلا وعليها دليل من الكتاب والسنة، والناظم لم يفهم عقيدة إلا على فهم السلف الصالح، والناظم يوصيك دائما ألا تدخل عقلك في استكشاف ما وراء الغيب.